هذا سائل من السعودية يقول السلام عليكم، وأقول عليكم السلام ورحمة الله. يقول بأنه يرغب في طلب العلم، قالوا أنا أعمل في مؤسسة يفوق العمل فيها 10 ساعات. يقول فهل يكفي أن أقرأ في الكتب وشروحات العلماء عن طريق النت؟ الجواب: هذا أمر طيب وخير من لا شيء وأفضل من العدم، لكن إذا تيسر لك التفرغ لطلب العلم فهو أفضل.